عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قلنا أمس أخذنا نصف هذه الآية، حرمت عليكم، هذا بيان ما حرم في الآية الأولى إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني ما تلي عليكم تحريمه، فهذا هو بيان وأوان بيان ما حرم علينا وما تلي علينا تحريمه. الميتة معلومة، الدم قلنا شرط أن يكون دما إيه؟ مسفوحا، ولحم الخنزير يشمل لحمه وشحمه، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة قلنا التي حبس نفسها بأي صورة كانت، والموقوذة يعني المضروبة بما لا يخزق، والمتردية يعني الساقطة من أعلى إلى أسفل، وما أكل السبع يعني ما تبقى مما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما إيه ما ذبح بطريقة شرعية، وما ذبح على النصب. قلنا هذه حجارة كانت حول مكة، كانوا يذبحون عليها شركا يعتبرهم من تعظيم الحرام والبيت الحرام. وأن تستقسموا بالأزلام، قلنا هذا هو الميسر. قال الله عز وجل: ذلكم فسق. الصور ديت من الفسق. اليوم نبدأ باب أول قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. اليوم أي يوم؟ أي يوم؟ ما النهارده نقول اليوم، وما يجي بكرة نقول اليوم، مش كده؟ تعرفين الراجل اللي فتح محل فول كتب عليه النهارده ببلاش؟ ولا كان بكرة؟ بكرة. طيب، فكل ما يجي بكرة يقول له بكرة، أو اليوم، كل ما يجي اليوم هنقول اليوم، ولا اليوم ديت حاجة تانية؟ ايه اليوم؟ اليوم هنا مقصود ايه؟ يوم نزول الآية. يبقى يوم نزول الآية زي بتاع الفول ده كده، يوم ما كتب العبارة، مش كده؟ مفروض يعني. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم نزول هذه الآية. ومتى كان نزول هذه الآية؟ يوم فتح مكة، يوم فتح مكة لثمان بقينا من رمضان. طيب، وقيل المراد باليوم الزمان الحاضر وما يتصل به، ولم يرد يوما معينا. يبقى إما المراد يوم معين، وإما المراد الزمان الحاضر، يعني مش مقصود يوم يعني يوم. لكن طبعا الأول أنه يقال ما ذكر أولا: حصل لهم يأس من إبطال دينكم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا من إبطال هذا الدين، ويأسوا من أن يردوكم إلى دينهم كما كانوا يزعمون. يبقى كأن كان الكفار في أول الأمر عندهم طمع شديد، خلاص ده هو شرذمة قليلون، هنقضي على محمد الذين معه، انتهى الموضوع، نقوم عليهم قومة رجل واحد وانتهى الموضوع. بعد كده، بعد هذا الفتح الأكبر، فتح مكة، لما وسعت كبرت منهم، فيأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا منكم، يأسوا أن يردوكم عن دينه. ودي بشارة طيبة يا أخواني. دائما نجد أعداء هذا الدين بينظروا إلى القائمين عليه أنهم قلة وأنهم ضعفاء، وأن المسألة مش هيستغرقوا حاجة معهم، ثم بعد ذلك يتم الله عز وجل نوره ويرد كيد الكافرين، فتجد أن الفتح يعظم والنصر يكثر وأعدادهم وقوتهم تزيد، ولا يملك هؤلاء لهم منعا لا في حال الضعف فضلا عن حال الايه؟ عن حال القوة. هذه مبشرات طيبة. يبقى مضطهدين ومقصودين، وبعد كده العملية تبهوى توسع منهم، يعرفوش يقدروش عليهم. فقال الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لانتشار امركم وظهوره ولعظم ثباتكم بما لا يستطيعون فيه ان يحيدوكم عنه. اليوم أكملت لكم دين، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. يا ترى الكلام ده يقال لهم بعد أن مكن الله لهم ويئس الذين كفروا من دينهم، ولا قبلها؟ يعني يقال للمستضعفين الآن، ولا يقال الذين مكن لهم ويئس الكفار منهم؟ يقال الاثنين، يقال الاثنين. فلا تخشوهم، يعني لا تخافوا منهم، لا يغلبوكم ولا يستطيعوا أن يبطلوا دينكم. يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. وده الكلام ضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى: فأنا القادر على كل شيء، إن نصرتكم فلا غالب لكم، وإن خذلتكم لم يستطع غيري أن ينصركم. دي مسألة مهمة جدا يا أخواني. إياك تحت أي ضغط من الكافرين أو غيرهم تحيد عن دينك، لا تخشاهم، يخشى الله عز وجل. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوهم واخشوا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. خلي بالك إن هنا فلا تخشوهم واخشون، وفي سورة البقرة فلا تخشوهم إيه؟ واخشوني بالياء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني جعلته دينا كاملا لا يحتاج إلى إكمال لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها، ولكمال أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه، فوفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك، ولا يخفى ما يستفاد من تقديم قوله تعالى لكم. قال الجمهور: المراد بالإكمال هنا نزول الفرائض والتحليل والتحريم. وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير كآية الربا وآية الكلالة، والمراد باليوم المذكور هنا هو يوم الجمعة، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 10. هكذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر ما نزلت في يوم الحج الأكبر. إذن قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم ده هو يوم يوم فتح مكة، والثاني اليوم أكملت لكم دينكم، ده أي يوم؟ يوم حجة الوداع. وده اللي دعا من قال ان اليوم مش المقصود به اليوم، المقصود به الزمان، لان الآية لا شك انها مش نزل نصها بعد نزل نصها، احنا شرحنا نصها امبارح ونصها اليوم، لكن في نزولها الآية نزلت على بعضها، الآية نزلت الآية كلها، فيا ترى نزلت في فتح مكة ولا نزلت في حجة الوداع؟ الصحيح انها نزلت في حجة الوداع. فقال فالمقصود اليوم مش اليوم اللي نزلت فيه، وإلا لصار في الآية يومان، كل يوم ليه وقت غير الوقت، ولهذا قالوا اليوم يعني الزمان، اليوم معناه ايه؟ الزمان، ويقصر مقصود يوما على التحديد. اليوم أكملت لكم دينكم، والكلمة دي مهمة جدا. كل بقى اللي هيجي يضيف حاجة في الدين نقول له ربنا بيقول انه أكمل الدين، فبتضيف ايه؟ يجي ناس يطلعوا لنا مثلا احتفال بيوم، ويقول لنا في عيد هنا، يحطوا لنا عيد، نقول له لا، الدين اكتمل، الدين قد اكتمل، لا يضيف لنا اي حاجة في الشريعة، نقول له يبقى انت كأنك بتنكر هذه الآية. طب عايز اقول اكملت الدين، وانت تقول لا، ده الدين كان فاضل فيها هذه الجزئيه وانا بضيفها. فهذه الايه رد على كل مبتدع، كل اللي هيبتدع حاجه في الدين، كل اللي هيضيف حاجه في الدين، نقول له الدين اكتمل، اسكت، مالكش محل عندنا ولا قولك ليه محل، لان الدين قد اكمله الله سبحانه وتعالى يوم ان انزل هذه الايه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اتمام النعمه هنا اللي هو ايه؟ اللي هو إكمال الدين، اللي هو الإسلام. وأتممت عليكم نعمتي، يكون هذا العطف بياني، بياني إن تمام النعمة هو كمال الدين، وإكمال الدين المجتمع على الأحكام، أو يكون تمام النعمة فتح مكة، أو يكون تمام معنى قهر الكفار، أو يكون تمام معنى إياسهم، يئس الذين كفروا من دينكم، كل ده من نعمة الله عز وجل، كما وعد بقوله تعالى وليتم نعمتي عليكم، فأتم سبحانه وتعالى النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أخبرتكم بأنني قد رضيت به لكم، فلم يزل سبحانه وتعالى راضيا لأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن حملناه على ظاهر، إذا قصدنا اليوم يعني اليوم، فإن الله عز وجل رضي لهم الإسلام دينا في ذلك اليوم فقط، ولا ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم؟ فالمقصود اليوم الزمان. ويحتمل يقول أن يكون معناه يريد رضيت لكم الإسلام الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا إلى انقضاء أيام الدنيا. إذن الدين الذي ارتضاه الله لعباده إلى أن تقوم الساعة هو الإسلام، ولا دين له سبحانه وتعالى سواه، فهذا رضا، رضا سابق ورضا حاضر ورضا لاحق بعد ذلك، فهو رضا دائم، رضا دائم، الدين الذي ارتضاه الله ودين الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة، يعني تاني احنا كنا بنتكلم عن المحرمات مش كده؟ حرمت عنكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والمقودة والمتودية والنسيح والنطيحة وما أكل السبع. ثم جاء هذا الجزء معترضا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عود إلى المحرمات. فمن اضطر، ده متصل بذكر المحرمات السابقة، فمن اضطر في مخمصة، يعني اللي دعته الضرورة في مخمصة، يا مخمصة يعني ما معنى مخمصة؟ مجاعة، المخمصة المجاعة، مخمصة يعني المجاعة. فما اضطر في مخمصة، انت عارف الخمص بطن مخموص يعني مضمور داخل لجوه من الجوع، تمام؟ فمن اضطر في مخمصة، اضطر الى مجاعة، في مجاعة الى اكل الميتة وما بعدها، مخنقة موقودة متردية. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف غير مائل لإثم يعني الحرام فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب هنا قال فمن اضطر غير متجانف لإيه؟ وفي الآية الثانية غير باغ ولا عاد، لأن سواء البغي أو العدوان إيه؟ إيه؟ وهنا غير متجانف لإيه؟ اللي يضطر إلى الميتة، ولما يقول اضطر قلنا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. خلاص يا أخي أنا جعان وفي ميتة وما فيش أكل غير الميتة، بأكل الميتة، تأكل ما يسد جوعك، تأكل ما يسد جوعك، لا تأكل إلا إذا خلاص سيحصل هلاك، لكن استطعت أن تصبر صبرت، فإن لم تستطع خلاص ستهلك، ستأكل وتأكل ما يسد هذه الجوعة، مش تفتح بقى خلاص بقى حلة الميتة تحشوي لك 3-4 كيلو تقعد تأكل، لا، إنما يطهى الجزء فقط الذي يحتاجه الإنسان لإقامة بدنه وأوده. خلاص فمن اضطر في مخمصة يعني في مجاعة، يبقى حال اضطرار، يبقى في ضرورة، غير متجانف لإثم غير واقع، وماء لإثم غير باغ ولا عاد، فكل ماء متجانف. طيب ماله اللي يعمل كده غير متجانف لإثم ماله؟ فإن الله غفور رحيم. يعني فإن الله غفور رحيم غفر له ورحمه وأباح له ذلك، وده فيه رد بقى على الفرق الضالة اللي ما بتحملش أسماء الله الحسنى المعاني، إلا غفور بلا مغفرة، رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ده فيه رد عليهم، وإلا صار الآية ليس لها أي معنى. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم ماله يا سيدي؟ ما قالش لا إثم عليه. قال فإن الله غفور رحيم، فأثبت هذا الاسم وما يحمله من إيه؟ من أحكام، فيترتب عليه أن الله قد غفر، أن الله قد رحم. واضح في سورة دي مهمة جدا وبتكتب جدا في القرآن، يجي الاسم يقرر الحكم، نكمل الجملة بذكر الاسم، فذكر الاسم معناه إثبات ما يتحمله هذا الاسم من إيه؟ من معنى. فمن اضطر في مخمصة، يعني مخمصة غير متجانف لإثم، يعني متجانف لإثم مائل للحرام والإثم، والإثم هنا معناها البغي أو العدوان، لا زيادة، والعدوان معناها الاعتداء ولا عد اعتداء. يعني إحنا اثنين في صحر وبقالنا يوم واثنين وعشرة وهنموت من الجوع، تمام، خلاص ما بقي إلا ناكل شيء من الميت. طيب الميت دي حاجة من اثنين، يا أفتح في الأكل يبقى أنا عملت إيه؟ بغيت، ما هو إثم أنا كله إيه؟ وإما أنني وجدت في يد أخي الذي سيهلك مثلي قطعة فاعتديت عليه فأخذتها منه، لا يجوز، لا يجوز، لا بغي بتجاوز الحد الذي يسد به الجوع، ولا عدوان على آخر يسد بها أيضا جوعته، غير باغ ولا عاد، رحمك الله، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه الآية المباركة جاء في صحيح البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، عشية عرفة في يوم جمعة. في بعض الروايات والحمد لله قد جعلهما الله لنا عيدا، قد جعلهما الله لنا عيدا. فهذا يبين نزول هذه الآية عشية عرفة في يوم الجمعة أو في يوم جمعة، ويبين اكتمال هذه الشريعة. وكلمة يبين اكتمال الشريعة خلينا نقف وقفة مع قول هذا اليهودي كما وقفنا قبل ذلك مرات ونؤكد لإثبات هذا المعنى وتأكيده. اليهودي بيقول لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، آية عظيمة جدا، يقول لو كانت نزلت علينا احنا اليهود كنا خدنا اليوم ده عيد. خلي بالك من كلمة لاتخذنا، يبقى مين اللي اتخذ؟ اليهود، الناس، البشر. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أمير المؤمنين عمر لما قال له إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، نزلت يوم عرفة، عشية عرفة، يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والحمد لله قد جعلهم الله لنا عيدا. قد إيه؟ ما قالش قد اتخذنا، قال قد جعلهم الله لنا عيدا. ما فيش حاجة اسمها يتخذ عيد، بتاخدوا عيد من دماغكم دولة اليهود، مش احنا، مش احنا يا اخوان، احنا تأسينا بهم ولا حول ولا قوة الا بالله. كل اللي يعجبه حاجة يتخذها عيد، خلاص عجبته الام يقول خلاص نعمل لها عيد، يقول عيد الام. عجبوا الاب يقول لك عيد الاب، ما عجبهمش لسه الاب. سموا له عشان ما حدش يزعل. طيب طب دفع عنهم، دفع لك حاجة. عمال، خلاص يقول لك العمال دول حاجة عظيمة، ده هم اللي شايلين البلد، يبقى عيد العمال، ولا عايزين يرضوهم يقول لك عيد العمال. يعني لا، يذكرنا حاجات اللي بيعتبروها عندنا احنا، بيعتبروها عندنا احنا، سيكون الحاجات اللي جاينا من بره. لكن بتكلم على كل من اعجبه شيء يجعله ايه، دي طريقة يهودية، اليهود هم اللي يعملوا كده. كل ما يعجبهم حاجة، لا دي عجبتهم بلوب، لو كانت دي علينا نزل كنا صنعنا عيد في هذا المكان. لا، العيد يا اخواني لا يكون الا بتشريع الله عز وجل. قد جعله الله لنا عيدا، قد جعلهما الله لنا عيدا. ايه اللي جعلهما لنا عيدا؟ يوم ويوم ايه؟ يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم كلاهما عيد، كلاهما عيد. فاحنا عندنا اتخذنا هذين اليومين ولا جعلهما الله لنا؟ ده الفرق. فالاعياد لا تتخذ من قبلنا، انما يجعلها الله سبحانه وتعالى. فصح عمر اللفظ، قال وقد جعلهما الله لنا عيدا، ما ابتدعناش زيكم، فالحمد لله قد كان عيدين بتشريع الله عز وجل لا بابتداع من عندنا. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. الآية السابقة بيّنت المحرمات، وهذه تبين المحللات. يسألونك ماذا أحل لهم، يبقى الآية بيان لما أحله الله عز وجل لهم بعد بيان ما حرم. قيل إن طبعا الحديث ضعيف، إنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب فسألوه عن اللي أحل منها، فنزلت هذه الآية أحلت لا أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين، ولكن حديث فيه ضعف. طيب يسألونك ماذا أحل لهم، أي شيء أحل لهم، من إيه؟ من أي حاجة، من أي شيء، ما من الأكل طبعا، يعني أي مأكولات. من أي، ماذا أحل لهم، أي من المطاعم إجمالا، من الصيد خاصة، من طعام أهل الكتاب، من نسائهم، لو كانش أكل، لو كان نكاح وجماع. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. الله، كلمة جميلة جدا، عايزين نقف عندها كده. لما يجي إنسان يقول لك يا أخي كل حاجة حرام حرام حرام حرام، أمال إيه اللي حلال؟ قلوا الحلال الطيب هو اللي حلال، لكن الخبيث هو اللي حرام. رب العزة ما حرم ما أحل هذا إلا لما هو طيب، وما حرم هذا إلا إيه؟ لأنه خبيث، لأنه خبيث. ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. ولما تنظر إلى المحرمات فعلا تلاقي حاجة لتنة وحاجة خبيثة، ميتة، أكل ميتة، لشوف منظر الميتة لوحدها بدون أن يعرف ما فيها من أضرار، المنظر لوحده يكره في أكلها. والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به خبائث، خبائث منخنقة موقوذة متربية نطيحة، ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، كل هذه الأشياء خبائث يا أخوان. ولما تنظر إلى المحللات تجدها أمورا طيبة، شيء تستطيبه النفس. إذن كلمة الطيبات وما تستلذه النفس وما تستطيبه، تلاقي النفس نفسها تستطيب هذا الشيء فسميت طيبة. وقيل الطيب معناها الحلال، أحل لكم الحلال وحرم عليكم الحرام، يعني هذا تشريع الله عز وجل وليس لكم أن تسألوا. وإما أن تكون الطيبات معنى ما تستطيبه النفوس، أما الأخرى فلا تستطيبها النفوس. وقيل الطيبات يعني المذبوحة اللي تم تذكيتها، فهي طابت بهذه التذكية بإخراج الدم منها وإنهار الدم. إذا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. في كلمة الطيبات ثلاث معاني، إما الطيبات معناها ما تستطيبه النفوس، وإما الطيبات معناها الحلال، وإما الطيبات معناها ما ذبح، ما ذبح وزكي. وما علمتم من الجوارح، دي معطوفة على كلمة إيه؟ الطيبات. ماذا أحل لهم لكم، يسألك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم واحد الطيبات، ومعطوفة على الطيبات، وما علمتم من الجوارح. الآية فيها دليل على إباحة أكل صيد كل ما علمناه من الجوارح، كل ما علمناه من الجوارح. الجوارح زي إيه؟ زي الكلب، زي الصقر، شيء دي كلها إيه؟ جوارح، جوارح. يتضمن الكلاب ويتضمن جوارح الطير، كده جوارح الطير، كل ما كان من جوارح الطير. فدل هذا على جواز الانتفاع بهذه، جواز الانتفاع بهذه الكلاب في هذه، في هذا الصيد، هذا معلم، وكذلك هذه الجوارح. فقيل الجوارح أي الكواسب، كلمة الجوارح معناها إيه؟ الكواسب. طب يعني الكواسب ما نكسب به، انا بكسب بيدي مش كده، وبكسب برجلي، لما عاوز اكسب لازم اتحرك برجلي واخد بيدي واشتغل مش كده، فسميت هذه الاشياء ايه؟ جوارح، جوارح مش كده. مش يقول لك عمل الجوارح ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني جرحتم كسبتم. فلما كان الكسب بهذه الاعضاء سميت هذه الاعضاء ايه؟ الجوارح، يعني الكواسب. وما علمتم من الجوارح يعني من الكواسب، من الكلاب وسباع الطير. هنا فصل طويل عقد المصنف رحمه الله، قال أجمعت الأمة على أن الكلب، دي المسألة اللي فيها إجماع، واحد الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم، هو اللي علمه الصيد مسلم، ولم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنيب، وصاد به مسلم إلا أرسله مسلم، وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. لو توفرت الستة ديت فصار بالإجماع تؤكل ذبيحته. مش بنقول الستة دي شروط، واحد يفهم الكلام ده غلط، مش بنقول الستة دي شروط، لا، الستة دي المجمع عليه، المجمع على أنها لو توفرت يجوز، أجمع على جواز الأكل. فهمتوني إزاي؟ لكن لو فقدت واحد منهم مش حرمت، لا، بس فقدت الحكم اللي هو ايه؟ الاجماع. فيها خلاف حتى لو كان قول الجمهور، لكن فيها خلاف. فهمتوا ازاي؟ فاذا توفرت هذه الشروط صار الحكم هو الاجماع. كلب ليس باسود، يبقى معناه نفهم كان في ناس ايه؟ قالت اذا كان الكلب اسود لا يجوز صيده. وعلمه مسلم، يبقى نفهم ان اذا كان علمه غير مسلم قال الطائفة لا يجوز. ولم يأكل من صيده الذي صاده، من الذي لم يأكل؟ لم يأكل الكلب. وأثر فيه بجرح أو تنيب، هو ادخل الناب يعني، وصاب به مسلم، يكون اللي مرسل للكلب ليصطاد يكون ايه؟ يبقى عرفنا كده ان لو ارسله غير مسلم لا يجوز. وذكر اسم الله عند ارساله، يعني قال بسم الله وهو يرسل الكلب. اذا توفرت الشروط ديت او اذا توفرت هذه الاشياء صار الحكم بالاجماع انه جائز. خلاص. اما الخلاف في ايه بقى؟ اذا فقد حاجة من الحاجات دي، اذا فقد حاجة من الحاجات دي بس يا خلاف. طيب وما علمتم من الجوارح مكلبين، المكلب او المكلب يعني معلم الكلاب لكيفية الاصطياد. يبقى في واحد مكلب، ده مكلب. يعني ايه المكلب دوت؟ اللي بيعلم الكلاب ازاي تصطاد. يعني يعلم ازاي تصطاد؟ هو الكلب محتاج يعرف ازاي تصطاد؟ يعلم ازاي تصطاد بالشريعة بالدين، مش كده؟ فيروح الكلب مش يهبش الذبيحة من اي ما الذبيحة، لا مش هقول بقى ذبيحة، انا مش ذبيحة، الفريس من اي مكان، لا يروح يجيبها من هنا، منين؟ من العنق. يعلمه يروح الكلب يجيبها من العنق، خلي بالك، ويجرها لصاحبها ما ياكلش منها. هو ده التعليم. لو ان لقينا الكلب كل منها يبقى ما اصطادش لصاحبه، اما اصطاد لمين؟ لنفسه. فالكلب المعلم علمناه ازاي يصطاد، علمناه، مش علمناه ازاي كيف ياخذ الذبيحه. هو ده فطره فيه انه بياخذ الذبيحه، بيعرف بياخذ الفريسه، يعرف يجيبها من اي مكان، لكن يجي الكلب يصطاد لصاحبه. خلاص. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن مما علمتم الله. طيب تعلمونهن، طب وقال وما علمتم من الجوارح، مش قال وما علمتم؟ يقول تعلمونهن تأكيد على انه ينبغي ان يكون كلبا ايه. وابن القيم رحمه الله كلام في منتهى الروعة في هذا الصدد يقول من فضل العلم انه فضل به الكلب مش على سائر الكلاب، لا على ذبيحة الكافر. الكافر لو ذبح ما ناكلش ذبيحته، والكلب للمعلم لانه عنده علم، لو اصطاد لينا ناكل ذبيحته. شفت الفرق؟ ان التاني اضل من الانعام، كالانعام بل هو اضل، مش كده؟ لكن الكلب ده معلم، فلما علمناه كيف يذبح او كيف يصطاد لصاحبه اصطاد بعض ما علم، فالعلم بيرفع صاحبه حتى لو كان كلب. العلم يرفع صاحبه حتى لو كان كلبا. فبقى لو كان بني ادم بقى، فلو كان انسانا لا شك انه يرفعه، الانسان المكرم لا شك انه يرفعه. الكلب مع ما فيه من النجاسة يكرم بالعلم وتؤكل ذبيحته، فكيف لو كان انسانا؟ فكيف لو كان انسانا مسلما؟ العلم ده اكتر حاجة ترفع الناس يا اخواني والله. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طيب وما علمتم من الجوارح مكلبين. بدأ يذكر بقى مين اللي حرم الاشياء ديت، اللي هي لو كان يا ترى الكلام ده على الكلاب فقط ولا الكلام دوت على الكلاب وغير الكلاب. اصل كلمة مكلبين يعني معلم ليه الكلاب، لكن في الاول قال ما علمتم من الجوارح، يا ترى الجوارح كل الجوارح ولا الكلاب خاصة، لانه قال بعد ذلك مكلبين. مسألة خلافية، مسألة خلافية، لكن طبعا الجمهور على انها الجوارح كلها. وما علمتم من الجوارح مكلبين. طيب بدأ يقول بقى مين اللي كاره صيد الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم، يا ترى يدخل في عموم الجوارح ولا الكلب فقط، وهكذا. تعلمونهن مما علمكم الله. تدريب، يبقى يحتاج تدريب. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلوا مما أمسكنا عليكم ولا كلوا ما أمسكنا عليكم؟ احنا هناكل بعض ولا هناكل كله؟ ثم قال مين؟ قال لك لأنك مش هتاكل الجلد. فقال كلوا مما أمسكنا عليكم، لدخل في كل شيء، يبقى ناكل اللي صاده سواء بجلده كله، مش كده؟ لكن لا شك أننا لا ناكل الايه. فقال كلوا مما أمسكنا عليكم، يعني مما يجوز الأكل منه مما أمسكوا، مش كده؟ مما أمسكنا عليكم. وطبعا خلي بالك مش مما أمسكنا فقط، مما أمسكنا عليكم، عشان كده فيه دليل أنه لابد أن يمسكه على صاحبه فإن أكل منه، فإنما أمسكه على نفسه كما في الحديث الثابت في الحديث في الصحيح. وذهب الجمهور إلى أنه لا يحل أكل الصيد الذي يقصده الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال. يعني الآية بتقول إيه تاني نقرأها؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قالوا مما أمسكنا عليكم لا تكون أنت اللي مرسل هذا الكلب، لو الكلب لوحده بشدة اللي أرسلته خلي بالك، ما أنت بتبقى ماشي ماسك الكلب كده في السلسلة، شفت غزال تقوم بتدي الكلب إشارة أنك تطلق هذه السلسلة أو تزغده كده في جنبه بتاع وتشيره للذبيحة، يقوم يجري ويمسكها من المكان اللي انت علمته ازاي يمسكها ويجرها ويجيبها، او يتركها في مكانها وتأخذها ده اسمه انت اللي ارسلته. لو لم ترسله انت سايب الكلب مفروغ والكلب راح جاب غزال، ها قال لك ما تاكلش منه، لازم تكون انت اللي ايه اللي مرسل للكلب، لاننا هنعرف بعد شويه كمان انه لازم تسمي الله وانت بترسل هذا الكلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه، الحديث في الصحيحين. وفي لفظ فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، ده حديث عكس السائلينه، فإن أكل فلا تأكل، والحديث ده فكل وإن أكل منه. وأخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وأخرجه أيضا النسائي. فقد جمع الشافعية بين هذه الحديث، أو جمع بعض الشافعية بين هذه الحديث واحد بأنه إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث علي بن حاتم، وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار وجاع فأكل من الصيد لجوعه لا لكونه أمسكه على نفسه فإنه لا يؤثر ذلك. الكلب اصطاد وجنابك رحت في رحلة خلوية ويستناك الكلب على إنك تيجي وتأخذ الصيد، ما جيتش جاع الكلب وما فيش صيد تاني فكل من هذا الصيد، فكل وإن أكل منه، لأنه يكون أمسكه أصلا على نفس عليك ثم بعد ذلك أكل منه لجوعه بعد انتظاره. هذا الجمع اللي جمع به الشافعية. وجمع وقال وهذا جمع حسن. وقال آخرون إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عدي، وإن أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين. قال لك لا، وإن أكل منه ده يعني أكل كلب أكل صيدا غيره، لكن طبعا النص ما يستحملوش، يقول لك كل وإن أكل منه. وقيل يحمل حديث أبي ثعلبة على أنه على ما إذا أمسكه وخلاه ثم عاد فأكل منه. دي شبيهة بالقول اللي قالوا بعض الشافعي إنه أكل إنه اصطاد الصيد وبعدين ذهب الكلب، خلاص الصيد تم صيده بطريقة إيه حلال، فجاء الكلب بعد ذلك فأكل منه، فكل وإن أكل منه. بالضبط زي ما تكون أنت طابخ 2 كيلو لحمة ودخل كلب وسحب له حتة لحمة، يحرم الباقي ولا لا يحرم؟ لا يحرم، لأن الآخر مذكى وصحيح. أو نفس الكلام لو صاد لك صيد، خلاص صاده عليك صيدا صحيحا كما علمته، واضح؟ ذهب الكلب وجاء فأكل قطعة من هذا الصيد، كل وإن أكل منه، واضح؟ لكن إذا جاء الكلب وفيه أثر أكل منه ابتداء فلا يجوز الأكل منه. وسلك كثير من أهل العلم طريق الترجيح، قالوا لا ما سلكوش طريق الجمع، قالوا هنرجح. نرجح إزاي؟ قال لك حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، وطبعا أعلى درجة في الصحة يكون حديث فين؟ في الصحيحين، وده حديث إسناده جيد عند النسائي أو عند أبي داود، لا لا شك ان التاني مقدم لانه اعلى في الصحة، لكن طريقة الجمع اولى يا اخوان، عايزين نتعلم الحكاية دي ان الجمع اولى، لان نيجي نقول طب نودي الحديث ده فين، والحديث ده اسناده جيد، الحديث ده من المعمول به، نوديه فين، نركنه ازاي على الرف، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الينا بسند صحيح او جيد، ازاي نرده؟ فالجمع ايه؟ الجمع اولى. فاذا لم نستطع الجمع لجأنا الى الايه؟ الى الترجيح. لجأنا الى الترجيح ليه؟ لجأنا الى الترجيح لانه يكون في احتمال خطأ، الانسان ده ثقة صحيح بس احتمال يخطئ، ودام هناك من هو أوثق منه فلا شك أن يقدم كلام الايه كلام الأوثق. فهذا قليل فضل. واذكر اسم الله عليه امتى؟ ولا عند الاكل؟ الكلام دوت فيه خلاف العلماء، لكن لا شك ان حديث عدي يوضح ان التسمية تكون عند الايه؟ عند الارسال. ارسل كلبك وسم الله كما جاء في الحديث، اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله، واذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. الحديث الصحيح يقول كده. يبقى علم ان التسمية امتى؟ ما ترد عليه عند الإرسال وعند رمي السهم. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يعني سبحان الله الذبائح لها كده لها صورة، لها صورة إنها فعلا عبادة، عبادة وقربة. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات، قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا، فقلوا مما أمسكنا عليكم، لا مش أمسكنا، أمسكنا عليكم، فقلوا مما أمسكنا عليكم واتقوا الله واذكروا اسم الله عليكم، فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إيه معنى الجوارح يا محمود؟ الكواسد تشمل الكلاب والجوارح كالطير، جوارح الطير. تمام. ما معنى مكلبين؟ معلم الكلاب، مكلبين يعني معلمين هذه الكلاب. طيب أمسكنا عليكم، يعني أمسكنا عليكم لكم، يعني اصطادوا لكم. تمام. اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، تكررت مش كده؟ طيب اليوم أحل لكم الطيبات، فاليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، والمحصنات من الذين الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات وفي الآية التي قبلها قل أحل لكم الطيبات وبتتكرر كلمة الطيبات في آيات الصيد والفروج ففي طيب من الأطعمة وفي طيب من المناكح وفي خبيث من الأطعمة وفي خبيث في المناكح واضح؟ كما أنه طيب في الأطعمة هناك طيب في المناكح وكما هناك خبيث في الأطعمة هناك خبيث في المناكح. هذه الآية بيّنت ما يتعلق بأهل الكتاب ما يتعلق بأهل من أهل الكتاب يهود النصارى لا نعرف كتابا على الأرض الآن إلا التوراة والإنجيل لا نعرف كتابا على الأرض الآن من الكتب السماوية إلا التوراة والإنجيل. فأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى اليهود والنصارى. أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني طعام الذين أوتوا الكتاب كل أكلهم ولا مقصود ذبائح أهل الكتاب يبقى يشمل كل الأطعمة ولكن الكلام اللي بنحتاج فيه في وقفة فعلا الذبائح لكن سائل الأطعمة أيضا محتاجة إلى سؤال مش كده واحد يقول لك احنا ناكل من ايد النصراني ايد اليهودي ياخد حاجة مقرفة نقول له لا الحلال حلال الحلال حلال انت نفسك تستقذر شيء دي ملناش دعوة بيها حاجة خاصة بيه لكن يقول الله سبحانه وتعالى احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اكثر اهل العلم على تخصيص الطعام هنا بالذبائح لكن احنا نقول لا التخصيص مش محتاجينه ليه لان احنا كل الاطعمة هنحتاج فيها سؤال كل الأطعمة نحتاج فيها سؤال. ففي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال لمين للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله نقول له يبقى ده تخصيص لهذا العموم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلا إن كان ذبيحة إيه أهل الكتاب. بعض الناس قالوا الآية دهيت تخصص عموم الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وبناء عليه ذكروا عليه اسم الله أو غيره فإننا نأكل ذبائح أهل الكتاب. فهمتوها الحتة ديت ولا؟ قال لك خلاص يبقى دي مخصصة لعموم الآية طعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولم يذكر بقى الطعام اللي ذكروا عليه اسم الله ولم يذكر اسم الله عليه. إذن مفهوم عموم هذه الآية دوم لو سموا بعزير ولا بالمسيح ناكل ولا ناكل قال لك تأكل. وبعض العلماء قالوا إذا علمنا أنهم ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله خلاص فإننا لا نأكل وإذا لم نعلم أكلنا. وبينه وبينكم القول ده الواحد يستريح له يستريح له مش هوى لأننا عشان نقول الآية دي اللي مخصصة ولا التانية اللي مخصصة هنحتاج إلى أن نعرف من المخصص ما يمكن الآية الأخرى المخصصة يمكن الآية دي هي العامة طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وخصصتها الآية الأخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وتكون الآية دي اللي خصصت عموم آية أهل الكتاب. ليه قلبنا القصة ليه خلينا أن دي العامة وبتاعة أهل الكتاب هي الخاصة وتخصص ليه مش العكس فمن ازاي؟ فالذي يستريح له القلب هذا القول انه قول وسط لانه قول وسط اللي هو ايه ان اهل الكتاب اذا علمنا انهم ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله اسما غير الله لا نأكل واما مع عدم العلم فالاجماع على اننا نأكل ذبائحهم مع عدم العلم الاجماع نحن نأكل ذبائحهم خلاص يبقى المنع انما فقط لهؤلاء. واحد يقول لك طيب ازاي يا اخي ده ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم واحنا منهيين عن اكل ذبائح الايه الكفار يبقى مش اهل كتاب. نقول له يا اخي ربنا سماهم اهل كتاب مع هذا التحريف شلاف. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القائل لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. قال له يبقى كان بيكلمهم وهم بيقولوا ثلاثة وسماهم ايه اهل كتاب. تفهم الحته دي ولا مش فاهمها؟ يبقى سماهم اهل كتاب في الوقت الذي حرفوا فيه. فلما يسميهم اهل كتاب في مسألة الذبائح علم ان هذا مع ايه مع هذا التحريف عشان مفيش واحد بس يوغل في هذا الباب ويتشدد فيه. لا اهل الكتاب من ايام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ايام النبي صلى الله عليه وسلم هم بيقولوا الله ثلاثة. فهمتوني ازاي؟ تحريفهم مش محدث يعني مش لسه طالع اليومين دول، ده تحريف قديم. ورغم هذا التحريف القديم وثبوت هذه الخبيثة فيهم ولهم اللي هو خبيثة الشرك، قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم. وهذا من تيسير الله عز وجل. عشان كده في الاول الصورة اول آية اخرها ايه والله ان الله يحكم فالله حكم في ذبائح اهل الكتاب انها حلال لنا. مالكش انت لا تتفلسف ولا تجتهد ولا اي حاجه خالص ان فيها نص. ولهذا الاجماع على اننا اذا لم نعلم خلاص واحد نصراني عزمك ولا واحد يهودي عزمك هتاكل. فقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاه التي اهدته له مين؟ اليهوديين اللي هم اشد الناس عداوه للذين امنوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم طلعت في النهاية صحيح مسمومة ومات من أثرها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن في النهاية كان أكل إيه؟ حلالا، أكل حلالا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني طعام المسلمين حلال لأهل الكتاب فيجوز للمسلمين. طب والآية دي نزل مين؟ للمسلمين ولا غير المسلمين؟ يعني وطعامكم حل لهم. هو هيجي النصراني يقول هو حلال اكل من اكلكم ولا لا؟ نقول له عندنا ايه بتحل انك تاكل من اكلنا فياكل؟ هو يسال عن الاحكام عندنا؟ امال الحكم ده لمين؟ لينا احنا. يعني يجوز انك تعزم واحد يهودي او واحد نصراني؟ اه يجوز. طعامك حل له، يجوز انك تهدي اليه الطعام؟ يجوز. لو عندك جار نصراني وبعت له طبق شوربه كده حته اللحمه يجوز. طعامكم حل لهم، يعني يحل لكم ان تعطوهم من ايه؟ من طعامكم. ودي من الاشياء الموجوده في ديننا واحنا غافلين عنها لتاليف قلوب هؤلاء، لتاليف قلوب هؤلاء. فرق كبير جدا من محبتهم وموالاتهم وبين تاليف قلوبهم بالوان من الهدايا او بشيء من الايه من الزكاه. فدي كلها من الوان تاليف القلوب حتى يروا حسن تعاملنا وحسن اخلاقنا فيقبلوا على ديننا، وهذا هو المراد. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات معناها ايه؟ ها العفيف، المحصنات معناها عفيف مش المحصنات معناها متزوجات. ها المحصنات معناها العفائف او الحرائر، تمام. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اي الحرائر. فتعم الكتابيات الحرائر، وبعض السلف قال الحرائر والاماء منهم. طيب، وطبعا ده كلام جمهور العلماء نحن يصلح ان ننكح منهم. وان كان بعض العلماء كما قال عبد الله بن عمر لا تحل النصرانية، لا اعلم شركا اكبر من ان تقول ربها عيسى، وقد قال الله ولا تنكحوا المشركات حتى يومين، ده حكم عبد الله بن عمر. لو في شرك اكبر من كده تقول ربها عيسى ويتزوجها فهذا هو الشرك فمنع. طبعا اجاب عنه بان هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات، يبقى المشركات محرم نكاحهن، لكن خصص من المشركات الكتابيات. يبقى في مشركة كتابية وفي مشركة غير كتابية. فمن جميل قوي الكلمة دي. فهما مع ما فيهم من الشرك أباح الله عز وجل لنا طعامهم وأباح لنا نساءهم. أباح لنا نساءهم يعني نكاح نسائهم. ومن حرم نكاح الإماء الكتابيات، الإماء مش الحرائر، استدل بهذه الآية لأنه حملها على الحرائر وبقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فقال لك ما ينفعش تنكح ملك اليمين إلا أن تكون من فتياتكم المؤمنات، قال لك الآية لسورة النساء تخصص هذه. وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم من قال إن آية عم أو تخص العفائف، مسألة فقهية تراجع في كتب الفقه. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بشروط إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أجورهن مهورهن، محصنين يعني محصنين أي حال كونكم أعفاء بالنكاح، غير مسافحين يعني غير مسافحين السفاح اللي هو الزنا، غير مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أخدان. يعني الخدن بقى عارفين الأخدان انت شايفينهم على الشط دول، صديقات في السر وأصدقاء في السر، فيقال خدن للرجل وخدن للمرأة. ولا متخذي أخدان، ما تاخدش صديق في السر، لأن كان في الجاهلية كان فيه اللي رفعنا رايات، واحدة رفع راية على البيت يبقى ده بيت زنا، اللي كل ما أراد أن يزني يدخل هذا البيت ويزني زي الكبريهات عندنا كده. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدي بيوت زنا لو رفعنا لذلك رايات، ده في الجاهلية. وفي واحدة مش يزني بها أي أحد، لا لا لا، هو فلان وفقط بيسموها خد، يبقى خدنها فلان يعني بتاعها هي وبس أو بتاعته هو وبس، واضح؟ يبقى فلان مش بيزني بالنساء، لا هي فلانة وبس، ومش فلانة بيزني بها الرجال، لا هو فلان وبس. فجاء الإسلام يحرم كل هذه الصور، يحرمها كل هذه الصور، لأن هذه الجهالات التي تعيشها الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله بغزو عدوها لها وتسوير ذلك وإدخال المرأة في كل شيء، هذا هو الذي جعل الشباب يصل إلى هذا الحد الممقوت الذي لا يكون إلا في البهائم أو في الجاهلية الأولى بل أشد، بل صار الآباء يباركون ذلك خلاص، ما أخذوا على البوي فريند قلدوا الكفار في كده، ما زميلته هي دي بتاعته وهو بتاعها، وهم دولت لبعض، لبعض بإيه؟ بشرع الله وبدين الله ولا بهواكم؟ لابد أن نعرف إيه الضابط في الكلام ده. وقال ولا متخذي أخدان، ولا متخذي أخدان، فلا يجوز اتخاذ أخدان يعني صديقات أو أصدقاء في السر، صديقات أو أصدقاء في السر، فما بالكم إنسانه قد صار في الجهل. الله يا أخواني، أخ فاضل بيقص علي يقول لي الكلام ده من يومين ثلاثة، يقول لي شوف في ناس مش ملتزمين وفي القاهرة بس ما شاء الله قادرين يستوعبوا أولادهم. إزاي يا سيدي بيستوعبوا أولادهم؟ قال لي الراجل ده إنه يدعي أمامي نص ساعة دعاء فيه خشوع ما شاء الله وصاحب لحية، وآخر الليل هو مصاحب ابنته وراح معاها صالة الديسكو، وصاحب ابنه راح صالة الديسكو. والله يا شيخ إبراهيم هو ده اللي مفروض أو ينبغي أن يكون يعني يرى أن ده ليه وجه صح، عشان نقدر نستوعب الأولاد، نقدر نستوعب الأولاد، ما هو بيعمل بواحد تاني غيره في الليلة اللي بعدها على طول. قال لي ما هم نستوعب الأولاد يبقى أحسن، واحد تاني بيؤكد الكلام بعيد عن هذا الأول، يعني كان صار فكرا عند المسلمين يؤكد هذا الكلام ويقول ما هو ما يعمل الغلط أصبنا أحسن ما يعمله من ورانا. شفتوا أخواني الجهل، والله العظيم هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. استطاع أعداء الإسلام أنهم يغزوا الملتزمين المصلين، ها قدروا يغزوهم بهذه الأفكار. مين اللي قال الكلام دول؟ ولا متخذي أخدان، والحرام حرام ونمنع من الحرام ثم إذا عصى بعد ذلك من وراء ظهر، دي موضوعه هو، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، دي مش قصتي أنا أن أنا أحرس الحرام وأبارك الحرام وأستوعب الحرام، يبقى أي تربية إذن؟ فين بقى التربية؟ لا لا، مال فين بقى ان احنا بناخذ على ايديهم؟ فين امرهم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر؟ يقول لك ما استوعبوا بغلطه، لا قال لك اضربوا وهذبوا وبعد ذلك يستقيم بذلك الضرب او يخرج عن طوعك بهذا الضرب، دي مساله تانية، بس اضرب ضرب شرعي وأصل بتأصيل شرعي ها، واعمل ضوابط الشرع عندك. بعد ما عملت ضوابط الشرع اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، فهل الرفق يعني التستر على الخطأ والتستر على الحرام، ولا يعني تقدير الأمور والصواب والخطأ؟ هو ده الرفق، لكن الرفق يعني مباركة الحرام وحراسة الحرام وتأييد الحرام. إما أنت عايز تربيه على إيه بقى إن شاء الله؟ يبقى خلاص، يبقى أنت وافقته على هواه وما أراد. فالكلام ده بنقوله في قول الله تعالى ولا متخذاتي ولا متخذي أخدان، وأخدان تطلق على المذكر وعلى المؤنث، يعني معشوق أو معشوقة. فقد شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان، كما شرف في النساء أن يكون محصنات. ومن يكفر بالإيمان، يعني بشرائع الإسلام، إن شرائع سمى إيمانا، فقد حبط عمله، يعني بطل، وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل